ذكر الله يقترب البعيد هو الرحمن هو المنان هو الديان يفعل ما يريد بسط الظلام رداءه وغفت عن الدنيا وخال الأحبة بالأحبة بين طيات السكون وأنا خلوت بخالقي في كوكب الخلد المصون متنعما بجلاله فجواره الدنيا فهو الحقيقة وحده سبحانه وسواه بحر من فيا أهل مصر أيام ذكرى النصر جاءت مرحبا تشهد بأن بلادنا وطنا عزيزا أنجبا أبطال حرب وسلام حرروا سيناء وأزاحوا العدو الغاصبا الله أكبر الله أكبر ترتفع أعلامنا شكرا إلهي كان هذا المطلب مصر الحبيبة الله في القرآن قد زكاها بالتين والزيتون صاغ هداها وتجلى رب العرش فوق جبالها فهي العظيمة جل من سواها سيناء نادت والجنود تأهبت، ما عاش يوما من أتى فغزاها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صيحة فيها العلا قد زلزلت جيش العدا. بشراها سيناء جند الحق لبوا ذا الندى، والنصر راح بذاته لبى. رباه فانصر جيشنا، رباه فانصر جيشنا، أنت الذي تحمي البلاد بأرضها وسماها، واكتب لجيش الحق منك مودة بين الورى ومحبة يحيى. إن الذي خصها في الذكر يرعاها، أرض الكنانة، أرض الكنانة، رب الكون نجاها. والليل إن ضر بالأحزان ساهرة، فالصبح حتما بنور الله جلا. يا ارحمنا واقبلنا وتولنا وارض عنا يا رب. لي دعوتان لا تردهما، رؤيا النبي، رؤيا النبي، رؤيا النبي، وفي السجود خذ روحي، هذان هم أملي. لو كان لي أمل أدعو بهم خفية أو ساعة صلوا على محمد يا أتباع محمد. سبحان من أهدى الأمين براكا، سبحان من أهدى الأمين براقا، فرحا سعيدا عاطرا براقا. جاز البلاد ملبيا أمر الذي